لما اتزنقوا مش جريوا على الناحية التانية على أرضهم، لا جريوا على أرضنا احنا، بلاش أرضنا وأرضهم، لكن أقصد إيه، أنا أشيل الفلسطيني جوه عيني وعلى رأسي وأوكله من دمي أخوي المسلم، لكن زي ما أقول لك ما جريش ناحية أعدائه ياخد أرضه، لا ده ساب لهم أرضه وجه الناحية دي، هو ده اللي بس أنا أقصد. أنا بكلم دلوقتي الناس بتوع الكورة، نسينا كل ده علشان غلبنا الكونغو برازافيل، معرفش ايه، اسف في الاسم. قول يا مدني. غلبنا فريق في الكور. كوت ديفوار مدني بيقول الله يرحمه ربنا يتوب عليه. الشاهد ايه، ان نسينا كل حاجة ونسينا الدين، بقى اختلاط ورأس ومزيكا ودوشة. انا مش هتكلم اكتر من كده، على الاساس ان في ناس بتزعل، بس انا هسأل حتى اللي بيزعلوا، انتوا عاجبكوا السلوك الحضاري ده في موضوع الكرة؟ السلوك الحضاري عاجبكوا كده؟ عاجبك ابنك بنتك؟ انت مبسوط من نفسك انك تعمل كده؟ انا مش عارف. انا اريد ان اذكركم بالله واقول فقط لشباب المسلمين وبنات المسلمين، اتقوا الله، خافوا من ربنا، وبلاش ننسى نفسنا، وجزئية واحدة في الحياة تنسينا بقية هموم الحياة دي، مش حياة العقلاء الموضوع يا جماعة. خلي مصر تغلب في كورة، وما منعكش انك تفرح ان مصر تغلب، افرح، بس مش بالطريقة دي، مش بالطريقة دي. يوم الثلاثة اللي فات مات شيخ كمان، بعد موت الشيخ محمد عمرو عليه رحمة الله، وفي أول شهر من سنة 1429 في شهر المحرم فوجئنا أن يموت الشيخ محمد عمرو، وبعد الشيخ محمد عمرو يوم الثلاثاء الماضي مات الشيخ أبو بكر، بكر ابن عبد الله أبو زيد، بكر ابن أبي زيد، بكر أبو زيد، كان يتفق مع الشيخ محمد عمرو في عمق التحقيق. الشيخ محمد عمرو محدث، وزي ما قلنا في حلقات كثيرة في الكلام عنه، ليس له نظير أو مثيل في الحديث الآن إلا في النادر، يعني لما نعد على أيدينا نلاقي الشيخ أبو إسحاق، ويعني مش عارف هنعد يعني نعد مين عشان بس ما غلطش في الأسماء أو أنسى حد أو أسيء، بلاش أذكر أسماء، لكن أعداد محدودة جدا جدا جدا إلى أبعد حد اللي لها عمق الشيخ محمد عمرو في تحقيق الأحاديث، في دراسة الحديث النبوي. الشيخ بكر أبو زيد العمق الشديد في الفقه، وخسارة الأمة للشيخ بكر خسارة يعني ضخمة. أنا بقول إن الشيخ مريض من سنة 2000، يعني له 8 سنوات أو 7 سنوات مريض عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحم الشيخ بكر أبو زيد، وارحم الشيخ محمد عمرو وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، وأعلي في الجنة درجاتهم، اللهم املأ قبورهم عليهم نورا، اللهم افرش لهم قبورهم من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنة، واجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، اللهم شفع فيهم نبيك محمدا، وارفع في الجنة درجاتهم، آمين آمين آمين. إخوتي، مات الشيخ بكر، وزي ما أقول لك كده إن خسارتنا فيه كبيرة جدا. لو سمعت مؤلفات الشيخ، إن الشيخ كانت دراسته فقهية عميقة، واحنا بنفتقد في هذا الزمان إلى الفقيه المجتهد اجتهاد مطلق. بنفتقده. لما تيجي تقرأ المؤلفات بتاع الشيخ بكر أبو زيد تلاقي له كتاب اسمه فقه النوازل، عالج فيه 15 قضية معاصرة، قضية الإنعاش وعلامات الوفاة، قضية طفل الأنابيب، خطاب الضمان من البنك، الحساب الفلكي، البوصلة، التأمين، التشريح، زراعة الأعضاء، تعريب الألقاب العلمية، كلمة دكتور وكلمة بروفيسير وكلمة أستاذ، تعريب الألقاب العلمية، بطاقة الائتمان كريدت كارد، بطاقة التخفيض اللي بيجيبها ويقولوا لك فيها تخفيض على السلع، اليوبيل، المثامنة في العقار، حكم التمثيل. له كتاب تعرف اسمه أسماء المولود، ابنك تسميه ايه؟ له كتاب في التصنيف، تصنيف الناس بين الظن واليقين، اللي يقول ده إخوان وده تبليغ وده سلفي وده تصنيف الناس. له كتاب في آداب طالب العلم، حلية طالب العلم، حلية طالب العلم، من الكتب اللي مفيش زيها. الجناية على النفس وما دونها، اللي عور نفسه أو يبطح نفسه أو يقطع إيد نفسه، أو الجناية على النفس أو الجناية على الناس، على أنفس الناس. حكم الانتماء إلى الفرق، حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، الفرق بين حد الثوب والأزرة، أذكار طرفي النهار، أدب الهاتف، التليفون، أدب التليفون. أقصد أقول لك شوف الشيخ بيألف في إيه، كل القضايا المعاصرة اللي ما حدش يتكلم فيها ويتكلم فيها بحس فقهي عالي وتأصيل، ما فيش حد عمل كده تاني. كلها قضايا، عشان إحنا الطائفة اللي بنخاطبها ما يهموش أكتر من الحكم، فبنتكلم فيها كلام سطحي، لكن الشيخ كان بيأصل المسألة تأصيل علمي. شوف شوف كتابه عن السبحة، شوف كتابه عن دعاء ختم القرآن اللي بتاع رمضان، تلاقي بحث كامل شامل عميق عجيب. الشاهد مات الشيخ، وفي شهر واحد يموت الشيخ بكر أبو زيد ويموت الشيخ محمد عمرو، وانت مش دريان، قاعد تطبل وتزمر وترقص ومش عارف. لو انت مت وانت بترقص وبتطبل وبتغني وقابلت ربنا، وده حاصل، العربيات هتخبط في بعضها وناس هتقع، لو حد مات وقابل ربنا وربنا سأله انت ليه مش زعلان على البردانين في فلسطين، انت ليه مش حزين على موت العلماء وقبض العلم وضياع الدين، انت ليه فرحان بالكورة؟ هل ده فرح بالحق ام فرح بالباطل؟ مسألة محتاجة وقفة، وقفة جادة. انا كان نفسي النهاردة استضيف حد من العلماء المحققين عشان نتكلم على تأصيل المسائل وتحقيق العلم، لكن عجزت. فرجائي في شباب المسلمين وبنات المسلمين أن يكون همنا أكبر من مجرد الكورة، زي ما قلت وبأكد دايما عشان ما حدش بس يعترض عليا ولا ينتقد حاجة، بقول أنا ما عنديش مانع أنك تفرح يعني بأن مصر غلبت في الكورة، افرح أنت حر، مش مشكلة خالص، لكن مش بالطريقة دي ولا بالمظهر ده ولا بالغفلة دي ولا بالضخامة دي. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اجعلهم بفضلك صالحين، اللهم اصلحهم واعف عنهم، اللهم اكرمهم ولا تهنهم، اللهم اشغلهم بما تحبه وترضاه، واصرف عنا وعنهم وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. آمين آمين. أنا أحبكم في الله. تعالوا لنذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي يا ماشي يا عم مدني، مش عارف آخرتها معاك، بنهديك ويتوب عليك يا مدني. بيقول لي عايزين فاصل دقيقة واحدة، مش عارف هو عايز يعمل ايه، فادوني ان شاء الله دقيقة واحدة بإذن الله. ان شاء الله أحبكم في الله، أعود إليكم حالا. اوعى تحول ولا تروح كده ولا كده، خليك معايا جاي لك حالا. السلام عليكم ورحمة الله. نبي الحب إليك يطير شوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دقيقة فعلا، جزاك الله خيرا يا مدني. وبيقول ان كان في زنة في المايك، فارجو ان يعني لو انتم حسيتوا ان في زنة في المايك، في صورة مش واضحة، في حاجة ملاحظة، ابعتوا في رسالة ومدني ملاحظ جزاه الله خيرا. ان شاء الله ان تكون الحلقة في احسن ما يكون، لعل الله عز وجل ينفع بها. ويعني الفاصل جاء في محله لكي نبدأ الكلام مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد توقفنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبي رسول الله صلى عليه عم الله يرحمك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في الحلقة الماضية، ونحن نمضي في حياته إلى أن وصل لمرحلة الشباب 25 سنة ولم يتزوج. والواد عزب ده هوك اللي واقف هناك ده، بقول له ربنا يجوزك يا عزب، قال لي لا خلاص اتجوزت. ما اعرفش هو اتخض ليه، لكن خلاصة الكلام ان قضية الزواج صارت في عصرنا قضية تحتاج الى ضبط شرعي. وأنا في برنامج كيف وأخواتها بقى لي شهر الوقت 4 أسابيع بنتكلم في أحكام الزواج، في قضية العقد نفسه، في قضية العقد نفسه. الشاهد إيه؟ أنه إن شاء الله الأربع جاي حلقة جديدة بإذن الله تعالى تابعونا فيها، لكن أنا سأتكلم اليوم عن قضية الزواج في حياة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. بقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الميزة إنه هو ما فكرش في الزواج لحد ما وصل 25 سنة، أنه عاش صاحب نفسية مستقيمة بغير عقد. كان دي أكبر ميزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انه عاش حياته بغير عقد، رغم ما مر في حياته بما يعقد البشر، ان يولد يتيما، ان تموت امه، لا يكاد ينتقل الى جده الا ويموت جده، لا يكاد ينتقل الى عمه الا ويبتلى عمه بالفقر وكثرة الاولاد وضياع الوجاهة التي كانت لعبد المطلب في مكة. الشاهد ايه؟ ان الحاجات دي كلها تعقد طفل، ولكن حافظ الله على نفسية محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم صاحب نفسية مستقيمة، نفيس اي عقد. وانا قلت كتير ان مشكلة كثير من الشباب هي عقد الطفولة، وقلت ان الولد الطفل اللي عنده سنتين وابوه وامه مش واخدين بالهم, ده ولد ما بيعرفش حاجة لانه ما بيتكلمش, لكن هو السن ده من 2 لـ 6, من 2. والكلام ده انا قلته قبل كده, ان انا قرأت في مجلة علمية ان قالوا ان امراض المراهقة الخطيرة في الولد اللي بيخرج ويفلت من طاعة والديه, ومرض بقى المشي مع البنات وسرقة الفلوس والاستمناء وكل الأمراض دي سببها الطفل في سنتين, في عمر سنتين. زي ما قلت قد يكون الولد انت مش انت وزوجتك بتتعاملوا طبيعي ومش واخدين بالكم من وجود هذا الطفل اللي عينه عليكم وشايف كل حاجة وسامع كل حاجة ومركز, وكل ده بيصنع قاعدة بيانات الطفل اللي بعد كده بيفسر بناء عليها الأشياء. صارت الضحكة تمثل بالنسبة له إيه, وقفلة الباب بتمثل بالنسبة له إيه, واللبس المعين ده بيمثل بالنسبة له إيه. كل ده حاجات بتبقى في خلفيته بس بالصورة. بعد كده لما تيجي في حياته, في بقية حياته, الصورة تظهر يربطها بالماضي, فيحصل رد الفعل أو التصرف اللي انت مش متوقعه. الشاهد أن الله حمى رسوله صلى الله عليه وسلم فخرج بهذه النفسية المستقيمة فعاش شبابا بلا مشاكل, شباب بلا مشاكل, ولم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه تكلم في صغره ولا في باكورة شبابه في أمر الزواج, ولا طالبه ولا سعى إليه إلا بعد أن نبه إليه وصار مطلوبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي دي القضية اللي بنبه إليها كتير من الشباب, كل الشباب, فين معاذ يا ابني؟ هي دي اللي بنبه لها كل الشباب بلا استثناء. عاملين الزواج موضوع, وتدهيض الطفل من ساعة ما يفتح عينيه, أو كلام الوالدين بقى في الصغر العيال 6 سنوات و7 سنوات يقولوا فلان الولد ده هيتجوز فلانة, يا بنتي أنجوزك فلان, ويتفتح آذان الطفل على هذا الكلام, فنقتل براءة الطفولة, قتل حقيقي. لما احنا على مدخل شهر 2 وفوجئت النهاردة شيء, بدأت الحاجات الحمراء تلعلع وتظهر, وفالنتينو السنة اللي فاتت في جريدة من الجرائد جايبين أطفال وبيسألوا يعني إيه حب؟ إيه هو الحب؟ في بقى أطفال في منتهى البراءة قالوا بحب بابا وماما, لكن هذا الإفساد زي بقول لك قتل للبراءة الطفولة. إن الولد من 6 ابتدائي بيفكر في الزواج, من 6 ابتدائي, من أولى إعدادي وتاني إعدادي وتالتة إعدادي بيقرر الزواج. لسه ولد كان لسه بيكلمني يقول أنا عايز أتزوج وماما رافضة. قلت له أنت في أي مراحل الدراسة؟ قال لي في إعدادي. هي وقفت لماذا نتزوج؟ نكلم طفل في إيه؟ طفل في إعدادي نقول له لماذا تتزوج وانا ما اعرفش؟ الطفل ده يقول ايه لما نقول له لماذا تتزوج او لماذا نتزوج؟ الشاهد يا اخوة خلينا مع سيدنا النبي قدوتنا واسوتنا واستاذنا ومربينا ومعلمنا وقائدنا ورائدنا وشفيعنا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم، انه ما فكرش في الموضوع ده ابدا ولا شغل باله بيه ولا اتكلم فيه. ليه؟ لماذا لم يفكر محمد صلى الله عليه وسلم في الزواج حتى بلغ 25؟ مسألة تحتاج البحث والجواب. كان عفاً عفيفاً كريماً، لم يقع في طفولته ما يسيء. إن شاء الله عايز أفرد لها حلقة، الكلام أو مجموعة حلقات بإذن الله تعالى. جاي معانا برنامج حوارات، حوارات برنامج يركز على الواقع، حوارات يبحث عن حلول واقعية، حوارات سنركز فيه بإذن الله تعالى على دستور الأخلاق في الإسلام. دستور الأخلاق في الإسلام، لأن الأخلاق ضاعت، ضاعت. كنت بقول إن في أمراض خلقية، آفات خلقية، أخلاق سيئة، هذه الأخلاق الخلق الواحد منها يستدعي كل الأخلاق الرديئة ويحطم كل الأخلاقيات الطاهرة، مثل خلق الطمع. الطمع، فقلت إذا واحد ابتلي بخلق الطمع، والطمع ده طبع، سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع. فالطمع طبع، في ناس كده طماع بطبعه، فتلاقي الطماع كذاب وتلاقي الطماع حرامي طبعا طماع، وتلاقي الطماع نصاب، وتلاقي الطماع أناني بيحب نفسه، وتلاقي الطماع حريص، وتلاقي الطماع بخيل، وهكذا عد، وتلاقي الطماع خاين. مرض الطمع مرض خطير جدا، وزي ما قلت كده بيستدعي كل الأمراض الأخرى، كل الأمراض التانية بلا استثناء. لذلك هذا الطماع، هذا المرض يحتاج إلى علاج. من علاجه، العلاج طويل جدا، روشتة طويلة، لكن منها العفة. عفة العين، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. عفة القلب، عفة اللسان، عفة الفكر، هو ده اللي كان ميزة النبي محمد، انه نشأ انسان عفيف عينيه ما بتطلعش لفوق، ما زاغ البصر وما طغى، لسانه عفيف ما بينطقش إلا بأجمل الألفاظ، فكره عفيف. أصل في ناس عندهم فجور في الفكر، مأساة إنك تلاقيه قاعد كده وبيزني بدماغه. هي دي، ما عندوش عفة الفكر، مأساة كبيرة إنك تلاقيه ما عندوش عفة القلب فيبقى طماع. اللهم إنا نعوذ بك من الطمع، اللهم طهرنا من كل ما لا تحبه من الأخلاق والأقوال والأعمال، اللهم طهر قلوبنا ونفوسنا يا رب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس حصورا، يعني مش ما عندوش شهوة، لا بالعكس، ده كان يعني أعطي قوة 30 في الجماع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، 30 راجل، وما كانش خامل في قومه، يعني مش معروف، بالعكس ده هو الذي إذا خطب لا ترد خطبته، كان فيه صلي عليه صلى الله عليه وسلم خلق قويم تهفو القلوب إليه، ما كانش دميم وحش ما حدش يوافق عليه، بالعكس ده يعني إذا أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن فسيدنا النبي يغلبه في الحسن والجمال. وانا هيجي معانا، مش عارف فاتتني دي ليه، لكن هيجي معانا الوصف الخلقي لرسول الله، هوصف لك عينيه وحواجبه وشفايفه وودانه وشنبه ولحيته وقرته وشعره وكتفه وصوابعه وضوافره، هوصف لك الرسول شكله ايه، فتلاقيه كان يعني في قمة الجمال البشري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان في جمال يجعل الأنظار تتعلق به وتشرئب الأعناق إليه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قريش كلها تحبه وترضاه وتتمناه، لكن هل كان محمد فقيرا لا يجب ما يتزوج به مثلا؟ كلا، بل كان مكفيا، وإن لم يكن غنيا بل كان مكفيا، لكنه كان مكفيا صلى الله عليه وسلم حد الاكتفاء، تعود منذ نعومة أظفاره أن يكون عاملا راعي الغنم ثم التجارة، وإذا كان الاتجار لم يرفعه إلى الثراء إلا أن السؤال قائم، لماذا إذن تأخر في الزواج؟ تأخر في الزواج لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعير شهوات البدن اهتماما، فليس للنساء موضع في تفكيره، إنما يشغل النساء والطعام القلب الفارغ، وما كان محمد صلى الله عليه وسلم في أي دور من أدوار حياته مما يشغل قلبه لذات الجسم وشهوات الأنفس، الحاجات دي تشغل الناس الفاضية العالم الفارغة. ولكن لما تبحث عن رجل صاحب علم أو صاحب قضية يريد الوصول إليها ما بيفكرش، انظر مثلا للخمسة الأوائل في كلية الطب أو الخمسة الأوائل في كلية هندسة أو الخمسة الأوائل في الثانوية العامة، أبص الخمسة الأوائل في كلية الشريعة في الأزهر، مش موضوعهم الزواج ولا البنات ولا الموبايلات ولا النت، موضوعهم دراستهم، عايز يبقى الأول. فما بالك إذا كان هذا لأهل الدنيا؟ لو تاجر عايز يبقى تاجر متميز، لو مستورد عايز يبقى مستورد، مش سكته بقى النساء والخمر والسهرات واللعب وإنما التركيز في عمله. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قضية أخرى مختلفة شغلاه، وهو ده العلاج يا شباب. كل الشباب اللي بيشتكوا من مشكلة الشهوة، من مشكلة فتنة النساء، من مشكلة فتنة أي فتنة، لأنك فاضي. الموسوسون، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم نجنا والمسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب يا رب يا رب. أقول أن العلاج الانشغال. قوة نفس وهمة عالية تتجه إلى معالي الأمور، وعزيمة صادقة، وإرادة قوية لا تجعل للهو سلطانا على القلب، بل تجعل كل العواطف وكل الشهوات تحت سلطان العقل الذي يفكر في العواقب، تحت سلطان العقل الذي يتطلع إلى الغايات العليا، حينها لا تجذبه امرأة مهما كان جمالها، ولا تستولي على نفسه شهوة مهما كان عمق هذه الشهوة. النهاردة كنت بقول في موضوع الطمع إن زمان كان جدي وجدك لو كان فقيرا يرضيه لقمة بدقة، لعلكم ما تعرفوش الدقة، شوية ملح على ملح وفلفل وكمون ومش عارف ايه، ويغمسهم كده ويأكل ويشرب شوية مية والحمد لله رضا. النهاردة ما بيرضهمش ليه؟ لقمة وحتة جبنة يا أيمن يا جبنة، ليه ما بيرضيش الناس كده؟ لأنه سمع عن البيتزا هات، وسمع الخلطة السرية مش عارف بتاعت ايه، وسمع عن سندويتش مش عارف اللي اسمه ايه الدبل اللي تقدر عليه، وسمع عن مش عارف ايه وايه وايه، سمع وشاف وشم، فما بقاش يرضيه. انشغلت القلوب، لو غض بصره وكف عينيه كان يرضى بقليله. سيدنا النبي كان بيخرج الصحراء ليه؟ يشوف الكواكب والنجوم والجبال والأمطار والسحاب والأرض والسماء، كان عايش حياة مختلفة، مشغول بقضية مختلفة، شايف الأصنام مش ممكن تكون دي إله، شايف النصب مش ممكن يكون ده، شايف الزنا مش ممكن يكون ده كرامة، شايف الخمر مش ممكن، دماغه مشغولة بشيء آخر. فلو أن شبابنا انشغلوا هذا الانشغال ما دمرتهم الشهوات لتطلعوا إلى غايات الروح لا مطالب الجسد. الرسول صلى الله عليه وسلم، وخذها النقطة دي مهمة جدا، ما كانش حاسس بالحرمان. هو ده، ودي اللي بقوله كتير لولادي. لما البنت وهي عندها 4 سنين اول ما تقف على رجليها تلبس خمار وجلباب بره البيت، لما تبقى على 10 سنين 11 سنة تلبس نقاب. انا بكلم في بنتي، كل واحد في بناته يسأل عن الحكم الشرعي، لكن انا بكلم على اقصد تربيتي انا لولادي. بقول انا عايز احسس البنت ان وهي لابسة النقاب وهي عندها 10 سنوات انها مش مضطرة ليه، مش مجبرة عليه، مش حرمها من حاجة، مش انا اللي ضاغط عليها ولا غاصب عليها. لا، ده هي من اولى ابتدائي عمالة تتحيل عليا يا ابي البس النقاب. يا بنت اصبري شوي. لدرجة ان بنتي ربنا يهديها ويتوب عليها، عندي بنتين في ابتدائي، ها ايام ما كانوا في رابع ابتدائي، ها هنلبس النقاب يا بنتي اصبري شوي، هنلبس النقاب يا بنت. قالت لي يعني ابي اخرج واكلمك في التليفون واقول لك انا عايز البس النقاب وابي رافض عشان تقول لي البسيه من وراه؟ قلت لها لا لا لا لا، بس انا ما بقولش كده، ما بقولش الواحده البسيه من ورا ابوكي ابدا، لكن القضية تقول كده يعني اقول لك في التليفون يعني انا عايز البس النقاب وابي رافض. فالشاهد ايه؟ ان هي كده ان البنت تحب ده، زي ما قلت لكم حدثتكم قبل كده عن بنت انها بتحب القعده في البيت، بتحبها هي، عاجبها كده. هو ده ان سيدنا النبي مش كان سايب الزواج وحاسس بالحرمان بيعاني ابدا، بالعكس ده سايب الزواج وسعيد بتركه، مش عشان مش محتاجه، لكن عشان كان يعيش حياة روحية ليست نفسه مثقلة بهموم الجسد. تعرفوا انا عايز اقول ايه؟ انتوا عارفين الملائكة، الملائكة ليست لهم شهوة، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتجوزوا ولا ما الملائكة مخلوقون من نور. انا عايز اقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاك بشهوة، ملك مكلف لا يعصي الله لانه لا يريد ان يعصي الله. انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث ما كانتش الخمر في حقه حرام، وما شرب خمرا، ما كانش القمار الميسر في عصره حرام، وما لعب الميسر، ما كانتش المزيكا والاغاني عليه حرام، ومع ذلك ما سمع وما لها ليه؟ زي ما بقول لك كده ان هو لا يريد ان يعصي. طب انا ممكن ابقى كده؟ اه. قولي لا، ده بعد عشان سيدنا النبي وربنا عصمه، مفيش معصوم الا الانبياء. لا لا لا، ده سيدنا النبي قال ايه؟ نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. صهيب الرومي رسول يقول حتى لو ما خافش من ربنا ما يعصيش. طب اسمعها في واحد تاني، قول لي طب ده صحابي وعايش مع النبي. واحد كمان خد مثال كمان. كان في رجل اسمه عون ابن عبد الله، عون ابن عبد الله كان تقريبا يعني اظن كده 140 200 هجريه. عون ابن عبد الله صاحبه يقول ايه تلميذه؟ صحبت عون ابن عبد الله 20 سنة فكان لا يحسن يعصي الله، ما اظن ان الملائكه كتبت عليه خطيئه. انا بستشهد بس بكلمة كان لا يحسن يعصي الله. في ناس كده ما يعرفش يعصي ربنا، ما يعرفش حتى لو جات قدامه معصية كده ما يعرفش يعملها. يلعبها غلط يخليها طاعة. شيء عجيب جدا. زي ما بقول لك القضية مش مش مش ان هو ما يقدرش، لا يقدر بس مش عايز، ما بيحبش، ما بيحبش يحصل ربنا. قول لي الكلام ده ممكن في عصرنا يا عم الشيخ ولا انت بتتكلم في اوهام؟ لا والله ممكن. طب ازاي؟ انك تنشغل بروحك، بالروح، بروح الملذات الروحية، ملذات روحية، مذاقات روحية، ده عنوان كتاب لسه ما نزلش، مذاقات روحية، انك انت تبقى مشغول، مشغول بالقرآن ده تأمله، مشغول. انت طالب في الهندسة بهندسة الكون، انت طالب طب بعظمة الجسد خلق الله، انت طالب تجارة بعظمة الرزق الظاهر والباطن، انت طالب زراعة بعظمة اخراج الارض للثمرات، انت دبلوم صنايع، انت انك تبقى مشغول بروحانيات عليا تنسيك هموم الجسد. بعد ايه؟ تنسيك هموم الجسد. كان صلى الله عليه وسلم الملك المكلف الذي لا يعصي الله لأنه يريد أن لا يعصي، فهو الذي، فليس هو الذي لا يعصي لامتناع المعصية عليه كالملائكة، بل هو الذي يعصي لأنه يكف النفس عنها كنبلاء البشر، فله في الكف فضل. هو ده يا ناس اللي أنا ببحث عنه ونفسي أعمله في حوارات. زي ما قلت قبل كده ان في امرأة مات عنها زوجها فتزوجت بعد 5 شهور. انا بقول انه مش حرام انها تتزوج ولا عيب ولا مكروه، ولكن انا بتكلم في معنى اعلى، هو ده اللي انا بقول عليه بقى نبلاء البشر. الاخلاق السامية، معنى الوفاء للزوج، هل هي حست انها كده مش هتشوفه تاني لو اتجوزت بعديه، لان المرأة لاخر ازواجها في الدنيا؟ هل هي حست انها فقدت وعد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تبقى على ايتام انها تكون رفيقته في الجنة؟ انا ما بقولش ان زواجها حرام ولا ممنوع ولا لا يجوز ولا حتى مكروه ولا عيب ولا غلط ولا يشين، لا لا لا، وانا بتكلم عن معاني عالية قوي. هو ده اللي انا بدور عليه في نبلاء البشر. انا ما بقولش ما تفكرش في الجواز، ما بقولش بطل زواج لحد ما توصل 25 سنة، لكن بقول لو عايز تبقى من نبلاء البشر، لو عايز تبقى من طبقة مع النبيين والمرسلين وعظماء البشر، خلصنا أظن قضية الزواج. ولماذا لم يفكر محمد صلى الله عليه وسلم في الزواج حتى سن 25 سنة؟ وننتقل لنقطة تانية، كيف تزوج رسول الله؟ نفسي أقول لك دع التدبير لله. الله جل جلاله هو المعد وهو الممد، فمنه التوفيق ومنه التدبير ومنه القضاء ومنه القدر جل جلاله سبحانه. كما أعد الله كل شيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله دبر له أمر زواجه، أحسن تدبير وأتم تدبير. تعالوا نقول قصة زواج سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وادي المايك. صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. خبرة بقى. اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. حلوة الحتة دي بقى في البرومو. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتوا معايا؟ ايوه. بصوا شوفوا ازاي اهو كده. ايوه خليك معايا، شوف ازاي بيعمل. ايوه بس كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقول القصه من الاول. اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمانة والصدق، ودول أعظم خلقين يتصف بهما بشر. إن اجتمعا أن تجد الرجل صادقا أمينا. وكلمة الصدق تجمع الإسلام كله، قال سبحانه والذي جاء بالصدق، يعني بالإسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الصدق هو الإسلام كله. رب سبحانه وتعالى بعد ما ذكر صفات المؤمنين في الآخر قال أولئك الذين صدقوا، فالشاهد إن الرسول كان صادق وأمين. كل أهل مكة تحدثوا عن صدقه وأمانته، وعرف بالإسمين دول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم مارس التجارة في دائرة محدودة في داخل مكة على قدر طاقته وما يملك، وإنه لقليل. وكان في مكة امرأة أرمل ثرية من سيدات قريش المرموقات، وهي خديجة بنت خويلد ابن عبد العزة ابن قصي، امرأة حازمة جلدة شريفة، أوسط قريش نسبا وأكثر نساء قريش مالا. كان لخديجة مال كثير، حتى إن عيرها التي تحمل بضائعها كانت أحيانا في بعض السفرات تعدل عير قريش كلها في حجمها ونفاسة ما اشتملت عليه من بضائع التجار. كانت خديجة رضي الله عنها حكيمة شريفة، تحتفظ بجمال وشباب. وكانت أرملة لرجلين ماتا. قل لي يا ما هي كانت أرملة وتزوجت هاي، ما انت بتقول لا، كانت أرملة لكافرين في الجاهلية، ده موضوع مختلف. المهم كانت أرملة لرجلين ماتا، يعني اتجوز واحد ومات واتجوز الثاني ومات. وما كانت تتولى تجارتها بنفسها، لأن ذلك لم يكن شأنا من شؤون النساء، ما فيش رجلة أعمال، وإنما التجارة والعمل ده من شأن الرجال، الرجال قوامون على النساء، ده كلام ربك، جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قل يعني لا يجوز للمرأة أنها تتاجر؟ لا يجوز، يجوز، يجوز للمرأة أنها تتاجر، لكن الشاهد أن ده مش عمل النساء، مش دور النساء أنها تتاجر، لأن التجارة تحتاج إلى سفر وترحال واختلاط بالرجال، فكان هذا شأن الرجال. وكانت خديجة مع قوة شخصيتها مع ذلك لا تذهب بتجارتها إلى الشام، بل كانت تسلك في التجارة أحد طريقتين. وأنا آثرت إن أنا أذكر الطريقة دي عشان الناس اللي عندهم فلوس ومش عايزين يضعوها في البنوك لأن البنوك ربا وحرام، ممكن يعمل كده، أن تؤجر أناسا يكونون وكلاء عنها في التجارة على أجر معلوم تعطيهم إياه. بمعنى عندي حتة أرض، إيه، يشتري حتة أرض ويزرعها، تعالوا اشتغلوا في الأرض دي خدوا أجر. تجارة، روحوا اشتروا البضاعة الفلانية من المصانع الفلانية وهاتوها لي هنا في المخزن، واشتغلوا في التوزيع وبيعوا مقابل أجر كذا. كانت هي في تجارتها تبعت تستورد من بلاد الشام وتوكل عنها، تبعت 2-3-4 أفراد، روحوا اشتروا لي مثلا من بلاد الشام قماش حرير أو قطن أو وهذا الذي كان أو عطور كان يستورد من بلاد الشام ويورد إليهم الجلود، فتؤجر أربعة، أنت تأخذ 10,000 جنيه في الرحلة دي، كل واحد 10,000 جنيه أو 5,000 جنيه أو 1,000 جنيه، يشترون باسمها ولا شأن لهم في كسب التجارة، إنما لهم أجر معلوم يأخذونه سواء كسدت التجارة أو ربحت، أجرهم مقدر بالأمانة والعمل، كل ما يكون أمين يبقى أجره أكتر، كل ما يكون بذل جهد أكتر في الشراء والبيع يبقى أجره أكتر. الطريقة الثانية طريقة المضاربة الشرعية، وكثير من الناس يقول لك في بعض البنوك في مضاربة، بس المضاربة مش شرعية. المضاربة الشرعية إزاي؟ أن يتجروا في المال بعقد بينها وبينهم على أن يكون الربح بينها وبينهم مقسوما بحصة شائعة كالربع أو الثمن أو السدس، وملكيتها قائمة، وإذا خسرت التجارة تكون الخسارة عليها وحدها لأن المال باقي على ملكيتها، ويسمى هذا العقد اسمه عقد المضاربة. يعني إيه؟ أنا عندي النهاردة مثلا بضاعة عايزين نعمل مضاربة، عندي مال عايزين نعمل مضاربة، هديك المال ده تشتري بيه بضاعة والتاجر بيه والربح ليك التمن وليا السبع أتمان، أو ليك الربع وليا التلات أرباع، أو ليك النص وأنا النص، متفقين وأنا أضمن المال. الفلوس فلوسي، لو ضاعت تضيع، بس بشرط ألا تهلك أنت المال أو تضيع، ودي مضاربة شرعية، ما بدكش الفلوس على شرط أنك تربح وتحدد لي الربح وتديني مقدما، لا، وإنما أنت لك الشغل وأجل شغلك ربع الربح، وإذا خسر رأس المال ما عليكش حاجة، ما تدفع ليش حاجة. دي المضاربة الشرعية، وطبعا ليست لها علاقة بالمضاربات اللي بتعملها البنوك ولا اللي بتسمى إسلامية حتى. الطريقتين يحتاجوا الأمانة، فكانت خديجة تتحرى في العاملين الأمانة لأنهم في عملهم ينوبون عنها ولا تلقاهم إلا عند ذهابهم ومجيئهم، ومع ذلك كانت ترسل من قبلها من يكون معهم، من يكون معهم. كان لها غلام مولى عبد عندها اسمه ميسرة، فكانت ترسله مع من يتاجر لها. الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور في مكة انه بيعمل في تجارة محدودة، فبلغها امانته وشرفه وعفته واستقامة نفسه فاتجهت اليه، وكان محط انظارها. والظاهر والله اعلم انه بمجرد انه خطر على بالها لم ترضى غيره بديلا، فقد عرض عليها الكثير وهي ترفض، لأنها بذكائها وفطنتها وخبرتها في التعامل مع الرجال علمت أنه ليس له نظير في العرب في الأمانة والعفة وشرف النفس والخلق الكريم والأدب الجم. أرسلت إليه خديجة وقالت له: يا ابن العم، إني قد رغبت فيك أن تخرج لتجارتي هذه لقرابتك وسطتك في قومك، منزلتك العالية يعني، وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، وأعطيك أفضل مما أعطيت غيرك من التجار. الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم رأى الكلام طيبا والعرض لا يحتمل التردد فقبل التجارة، فأعطته المال وأرسلت معه غلامها ميسرة، فرحل إلى الشام عاملا لها في مالها مرتين. وسبحان الله حالفه التوفيق وعاد إلى خديجة بأرباح مضاعفة، ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم ترى قبل هذا، ورأت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمانة التامة والنبل العظيم ما لم ترى في غيره. وكذلك أخبرها غلامها ميسرة أنه في صحبته له في السفر، شهر رايح وشهر جاي وشهر هناك، بعضما رأى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه مما ملأ قلبها بالدهشة والإعجاب، وبالتالي وقع في قلبها. وهنا قررت أن تعرض عليه أمر الزواج. وخديجة رضي الله عنها مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم. أيها الإخوة، إن أصحاب الدعوات وأصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية. أصحاب الدعوة وأصحاب الرسالة، حملة الرسالة، ورثة الرسالة، الذين يحملون هم الأمة يلقون غبنا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره، يقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه. ولذلك أصحاب الدعوات والرسالات أحوج ما يكونون إلى من يتعهد أمورهم الخاصة بالإدراك والتقدير والمعونة، أو إن شئت فقل بالراحة والترفيه. كانت خديجة رضي الله عنها سباقة إلى هذه الخصال، ولذلك كان لها في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكبر أثر كريم في حياته على الإطلاق، وحق لها أن يقول عنها حين قالت عائشة: فقد أبدلك الله خيرا منها، غضب وقال: كلا، والله ما أبدلني له خيرا منه. صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طاردني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. حق لها أن تفخر، وسأذكر لك مواقف عنيفة وعجيبة كانت فيها أكمل أو من أكمل نساء العالمين. خديجة أمي، أم المؤمنين رضي الله عنها، إنها امرأة عريقة النسب، وإذا اللي بقوله لك دايما وكتير إنك تدور على بنت الأصول عريقة النسب، ممدودة في الثروة، عرفت بالحزم والعقل. كانت خديجة ومثلها مطمح لسادة قريش. سادة قريش كانوا بيدوروا وبيلفوا عليها ويحاولوا معاها، لولا أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تحتقر في كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب نفوس، وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الإفادة من ثرائها، وإن كان الزواج عنوان هذا الطمع، ولكن حين عرفت محمد فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وكان عمره 25 سنة، وكان عمره 25 سنة، وجدت ضربا آخر من الرجال، وجدت رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة، لا ينظر إلى مالها ولا يطمع في ثرائها، بل كان في تعامله معها فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله كأنه لا يرى أمامه امرأة ولا مالا، كأنه لا يرى هذا كله. حين حاسبت غيره وجدت الشح والاحتيال والطمع، أما مع محمد فقد رأت رجلا توقفه كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز، فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها، بل أدى ما عليه ثم انصرف راضيا مرضيا. وهنا وجدت خديجة ضالتها المنشودة، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، وذهبت نفيسة إلى محمد صلى الله عليه وسلم تفاتحه، فلم يبطئ في إعلان قبوله. سبحان الملك، رغم أنها أرملة وأكبر منه 15 سنة، هي 40 وهو يدوبك 25، يدوب 25، ومع ذلك راضي. وهنا يعن لي أن أقول إن القضية مش بالسن ولا بالحالة الاجتماعية، وإنما هما عنصرين اتنين، الأصل والدين. كنت بقول النهاردة إن علاج الطمع غنى النفس. عارفين يعني ايه غنى النفس؟ بالبلدي كده، واحد عينه مليانة شبعان، هي دي. ان لما تلاقي بقى امرأة بنت أصول وغنية، حتى لو ما كانش غنية غنى الطاغي، لكن زي بقول كده غنى النفس، اللي هو سبحان الله العظيم كان في الرجلين اللي ماتوا الشهر ده، الشيخ محمد عمرو والشيخ بكر أبو زيد. الشيخ محمد عمرو لحد ما مات كان بيركب عجلة دراجة بسكليت، تخيل انت بقى عايش مولود في مصر الجديدة وعايش في مدينة نصر ما بيقولش العربيات حرام ولا نفسه في عربية، عجلة يروح بيها الشغل ويرجع بيها من الشغل، وراضي ومبسوط وسعيد وفرحان ومش حاسس ناقصه حاجة. هو ده غنى النفس. غنى النفس يا ناس، اللي بقولك يبقى الواحد من جوه شبعان مليان، عينه مليانة. التعبير ده وصل ولا لسه؟ هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جعلوش يتردد عمرها او سنها، ولا انها ارملة، ولا، وانما شاف الشخصية. عشان كده زي اقول كده هتيجي مواقفها العجيبة جدا لما الرسول رجع، زملوني غطته ودفته ونيمته لحد ما فاء وقال لها: ما الذي جرى لي يا خديجة؟ والله لقد خشيت على نفسي. فقالت: كل والله لن يضيعك الله أبدا. أنا مش عايز أحرق الموقف ده وأتكلم عنه دلوقتي، أأجله لوقته، إن لو أنت وجالك زوجك بالحالة دي تعملي ايه؟ ايه مالك؟ زملوني مالك؟ ايه اللي جرى؟ زملوني. طب قول لي ايه اللي حصل بس الاول يا ست، زملوني. خلي الموقف ده لوقته عشان انت هتقولي له ما قلنا لك 100 مرة ما تروحش تقعد في الكهف ده. هي دي خديجة. وزي ما قلت ان ده تدبير الله له وترتيب الله له. بعتت له مع السيدة نفيسة وافق. شوف بقى الأدب والأخلاق والأصول. كلم أعمامه في ذلك. راح لعمه أبو طالب: يا عماه جرى كذا وكذا، فماذا ترى؟ فذهب أبو طالب وحمزة إلى عم خديجة. فأتوا البيوت من أبوابها. هو ده يقول للكبير والكبير يكلم الكبير ويبقى كلام رجال. مش أبو طالب وحمزة راحوا لأعمامها وخطبوا إليهم خديجة على 20 بكرة. البكرة هي الناقة، يعني قالوا نديكوا 20 ناقة. ويوم العقد اجتمع رؤساء مضر وكبراء مكة وأشراف كل القبائل لإتمام العقد، وكان وكيل الزوجة عمها، وأبو طالب كان المتكلم باسم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقف أبو طالب خطيبا فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضانة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحاكم على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به، وإن كان في المال قلا فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وقد بذل لها من الصداق ما آجله وعاجله 12 أوقية ذهبا ونشا. 12 أوقية ذهب ونش وشوية. وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. عجبني النظام ده صراحة في الزواج ونحن نفتقده، ان يبقى في خطبة وان يبقى في عرض وان يبقى في بيان للناس. سمعت الخطبة العصماء الجميلة دي؟ ثم وقف ورقة ابن نوفل، ويبدو انه كان ابن عم خديجة، لكن كان يستسيغ انه يتكلم باسم العيلة، وخطب قائلا: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت، فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله، لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم ولا شرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا يا معشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله. لكن هو ابن عمها مش وليها. فأراد أبو طالب أن يعود إلى الأصل فقال: قد أحببت أن يقول زوجتك عمها. فقال عمها: اشهدوا يا معاشر قريش أني قد زوجت خديجة من محمد، أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد. فقالوا شهدنا شهدنا شهدنا، وانطلقت الشهادة من كل مكان. وهذا ما أؤكد عليه، وبعض الناس راجعني فيه في مسألة إن اللي يعقد أبو الزوجة. قلت إن إحنا عندنا في الفلاحين لما يجي الشاب يتزوج ما ينفعش إنه يقعد وأبوه موجود، وأبوه ما يقدرش يتكلم وجده موجود، فيقعد الجد هنا وجد الولد وجد البنت ويجوزوا بعضهم. الكلام ممكن يبقى مش منضبط شرعا. أنا مش بقول إن الزواجات اللي تمت كده غلط ولا باطلة ولا غيره، لأن التوكيل بالتراضي. لكن القضية فيه الصحيح أن عقدة النكاح بيد الأب لا تنزع منه أبدا. ما حدش يقدر يقول زوجتك إلا أبو المرأة، أبو البنت. لو أبوها ميت ذكرنا إحنا بقى في كيف وأخواتها، نرجع تاني إن شاء الله. خلينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 25، وقد كانت خديجة جهزت 40، وظل هذا الزواج قائما 25 سنة. 25 سنة لم يتزوج عليها ولم يهجرها ولم تخذله في موقف واحد، بل كانت طوال 25 سنة محل الإكرام والإعزاز. وأنجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده جميعا منها ما عدا إبراهيم، ولدت له القاسم، وبه يكنى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والقاسم كبر حتى كان يركب الناقة ويخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذه في يده. ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وبعدهم يعني الأول القاسم، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، وبعدين عبد الله. وكان عبد الله يلقب بالطيب أو الطاهر. مات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه الركوب على الدابة والسير على النجيبة، ومات عبد الله وهو طفل، ومات سائر بناته صلى الله عليه وسلم في حياته، زينب ورقية وأم كلثوم، إلا فاطمة رضي الله عنها تأخرت إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وبالمناسبة إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى بناته ولو زوجاته وصحابيات في أسمائهم غنى. أنا ملاحظ النهاردة إن كل الناس قاعدة تدور على الأسماء الغريبة. حضرته مسمي له جاي، يعني إيه؟ يعني فضة، مسميها فضة ليه؟ يا فضة، ينفع كده نسمي بأسماء بنات النبي وزوجات النبي والصحابيات أسماء وقورة؟ والرسول غير بعض الأسماء. لما زوجته كان اسمها برة، قال وما برة تزكي نفسها، هي زينب وسماها زينب. فلذلك لما تسمي جميلة وتسمي فضة وتسمي ملك وملكة، في أسماء ما ينفعش تسمى، فاتن وناهد والكلام ده كله. عشان كده بقول لو انضبطنا بأسماء الصحابيات، أسماء بنات النبي وأسماء زوجات النبي، لوجدنا في ذلك متسعا جميلا. كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بركة عمره باقترانه بخديجة، كان خيرا له ولها. اصطبغ البيت الجديد بروح رب البيت، ترفع عن أدران الجاهلية وتقديس الأوثان، واستأنف محمد صلى الله عليه وسلم حياته في التجارة. ولكن اقتطع وقتا أكبر للتأمل والعزلة، ولكن ثمة شيء كان يعكر صفو هذا الزواج. زواج طيب وزواج جميل، وهي بتحبه وهو بيحبها صلى الله عليه وسلم، والمال زاد وفاض، والرسول صلى الله عليه وسلم يعيش حياته الروحية، إلا إنه كان في شيء واحد يعكر صفو هذا الزواج، يقلق من جهة هذا الزواج، ألا وهو الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله. نبي الحب.